محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام سابقا في المقام الأول وهو بيان مقتضى القاعدة في إجازة عقد الفضولي، وذكرنا أن مقتضى الأصل هو النقل، وأما الكشف فالكشف الحقيقي منه عليكم السلام دائر بين ما هو مستحيل ثبوتان، وهو كون الإجازة كاشفا محضا عن الملكية. وبينما هو مخالف لظاهر الأدلة إثباتان، وهو كون الإجازة شرطا متأخرا وأما الكشف الانقلابي فهو وإن كان ممكنا عقلا لكنه مصادم للمرتكز العقلائي، وأما الكشف الحكمي فهو ممكن ثبوتان وغير معارض للارتكاز، ولكن بما أنه خلاف الأصل أي استصحاب عدم ترتب الآثار قبل الإجازة، لذلك فالمصير إليه يتوقف على ما يستظهر من النصوص الخاصة. المقام الثاني وهو الباحث في أن النصوص الخاصة هل هي ظاهرة في الكشف أم لا، وعلى فرض ظهورها في الكاشف، فهل هي ظاهرة في الكشف الحقيقي بالمعنى المعقول أم الكشف الحكمي؟ فهنا جهتان للباحث. الجهة الأولى الكشف الانقلابي استبعدناه بعد. الجهة الأولى معنى معقول عن الشرط المتأخر بينتنا. الجهة الأولى فيما يستظهر من النص ونتعرض لعدة روايات. الأولى معتبرة محمد بن قيس باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء، حديث واحد عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، المالك هو الأب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير وقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، يعني عقد فضولي. فقال عليه السلام، يعني أمير المؤمنين: خذ وليدتك وابنها. أما الوليدة فلأنها هي المبيع، وأما ابنها فإما لأنه هذا في ضمن شرح الرواية، وأما ابنها فإما لأنه ولد غير شرعي للمشتري بناء على القول بالناقل، فهو نماء للأم، ومن ملك الأصل ملك النماء، إذن فهو ملك للمالك الأول. وإما لأنه ولد شرعي كما لو قلنا بالكشف، أو قلنا بالناقل، ولكن المشتري وطأها باعتقاد نفوذ البيع وأنها ملكه، فيكون الولد ناشئا عن وطئ الشبهة، فهو ولد شرعي. وإنما جاز للمالك الأول أخذه مع أنه ولد شرعي للثاني، بلحاظ أن له وضع اليد عليه ما لم يعطى قيمة الاستيلاد، حيث إن الثاني استولدها، والاستيلاد انتفاع له قيمة، فما لم يعطي الثاني قيمة الاستيلاد فللأول وضع اليد على الولد الحر حتى يستلم قيمة الاستيلاد. شنو ربط ما قلنا هذا منسوب لهذا؟ ما حد ادعى انه منسوب للاول. نقول خذه يعني ضع يدك عليه، ضع يدك عليه. هل لانه ولد غير شرعي؟ محتمل، لانه ولد شرعي، ولكن مع ذلك يجوز وضع اليد عليه حتى يفدى بقيمة الاستيلاء. هذا مذكور في باب في احكام العبيد والإماء، هذا لا يتنافى مع النسبة. هو ولد الثاني، ولكن للأول أن يأخذه، يعني أن يضع يده عليه حتى يأخذ فديته، يعني قيمة الاستيلاء. لا مانع. فناشده المشتري، يعني المشتري ناشد أمير المؤمنين، قال كيف تعطي الولد ولدي للأول؟ فناشده المشتري فقال عليه السلام، يعني أمير المؤمنين، خذ ابنه، يعني الذي باع الوليدة، يعني خذ ابن السيد الأول واحبسه عندك حتى يسلم لك ولدك، خذ ابنه حتى ينفذ لك ما باعت. وهذا من باب الحكم الولايتي، ما من باب الحكم الشرعي. ما باعك، يعني أنه أذن له الإمام عليه السلام بما هو ولي الأمر أن يحبس ولد البائع حتى ينفذ البيع. فلما أخذ البيع الابن، البيع يعني المشتري، فلما أخذ البيع الابن يعني ابن المالك الأول، قال أبوه أرسل ابني، فقال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه. وموضع الاستدلال في هذه الرواية أنه هل يستفاد من ذيلها القول بالكشف، أي بإجازة المالك الأول لبيع ابنه، أصبحت الجارية ملكا للمشتري لا من حين الإجازة بل من حين العقد، فوطئه لها وطء في الملك، ومقتضى ذلك أن يكون الولد ولدا شرعيا للمشتري بنفس الإجازة، لا من باب وطء الشبهة. فالاستدلال بالرواية على الكشف يتوقف على أن نستظهر منها أن الولد ابن للمشتري بالإجازة لا بملاك آخر. فهنا جزءان لا بد من استظهارهما. الجزء الأول أن الولد ابن للمشتري وليس مملوكا يعني نماء للأم، وهذا نستظهره من إقراره عليه السلام وعدم ردعه عن قول المشتري لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فإن ظاهره أنه اعتبره ولدا له. وأما الجزء الثاني وهو أنه ابنه بنفس الإجازة، فهو ظاهر السياق، فناشده المشتري يعني في أخذ ابنه فقال خذ ابنه حتى ينفذ لك ما باعك، وقال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك أجاز بيع ابنه. فإن ظاهر السياق أنه رد ولده بنفس إجازة البيع. ولده مسلمت أنه ولده في الجزء الأول، شيخنا مستظهرنا أولا أنه ولده من خلال إقرار الإمام. بقي الجزء الثاني أنه ولده بالإجازة أم لا. بهذا بقرينة السياق استظهرنا أنه رد ولده عليه بالإجازة، يعني فهو ابنه بالإجازة لا بشيء آخر. ولكن السيد الإمام قدس سره في كتاب البيع ذكر بأنه صحيح أن الولد ولد للمشتري، ولكن لا قرينة في الرواية على أنه ولد بإجازة البيع، بل من المحتمل أنه ولده من جهة وطئ الشبهة، غاية ما في الباب أنه رد عليه لأنه دفع فديته، وهي قيمة الاستيلاد. وهذا الاحتمال احتمال عرفي وليس احتمالا عقليا. والوجه في ذلك أن الرواية ليست في مقام البيان من جهة سائر الخصوصيات، وإلا فمجرد دعوى السيد الأول أن ابني باع الوليدة بغير إذني لا يثبت صحة دعوى، حتى يرتب عليه الإمام عليه السلام قوله خذ وليدتك وابنها، فإنه في هذا الفرض مدعي، لأن ظاهر الحال مع المشتري، فظاهر كون الجارية تحت يده يعني المشتري، وأنه تصرف فيها تصرف الملاك، أنه منكر، والسيد الأول هو المدعي، فلا يثبت مدعاه بمجرد قوله، بل لا بد من بينة على ذلك. إذن فهذا منبه على أن الرواية ليست في مقام البيان من جهة سائر الخصوصيات، فلعل من الأمور التي سكت الراوي عن ذكرها أن المالك الأول إنما رد الولد لأن المشتري دفع له فديته، لا أنه رد الولد بإجازة البيع. ومع ورود هذا الاحتمال الرواية غير ظاهرة في القول بالكشف. أنجز ما باعه. نفذ الرواية تقول نفذ البيع. لكن الكلام هل أن كونه ابنا له بالتنفيذ؟ الولد ولد الثاني بهذا التنفيذ أي ظاهر الرواية؟ أو أعله الولد ولد الثاني البيع نفذ. ليس الكلام في تنفيذ البيع. كلام في أن هذا الولد هل هو ولد المشتري بتنفيذ البيع؟ او انه لا ولد له شرعان ولو بوضع شبهتين وانما ارجعه عليه لا لانه داخل في مسألة التنفيذ ارجعه عليه لانه دفع فديته. هذا محل الاشكال. ولكن يعني الرجوع عن فدية ما يرجع فدية خسارة قيمة الاستئناف. هو الولد شرعان للثاني بعد شو ما يرجع اطلق صراحة. هو حر اصلا. هو حر لابد من اطلاقه. انما له حق وضع يده عليه حتى ياخذ الفدية. فاذا اخذ الفدية اطلق صراحة. ولكن ظاهر الذيل لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه يعني أرسل ولده. فالذيل له مدلولان. مدلول مطابقي وهو أن إرسال الولد كان بالإجازة لا لأن المشتري دفع ثمنا. ومدلول التزامي وهو أنه ولده بنفس الإجازة. إذ لو لم يكن ولدا شرعيا بالإجازة لما أنيط إرساله إلى المشتري بماذا؟ بالإجازة والتنفيذ. فالرواية تامة الدلالة على القول بالكشف. والكلام فعلا في الرواية الثانية. رحمكم الله. نقرأ الرواية الثانية وموطن الاستدلال. معتبرة أبي عبيدة حديث واحد باب 11 من أبواب ميراث الأزواج. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجاريه، يعني صغيران، زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين. قال عليه السلام: النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار في أن يمضي عقد وليه أو لا. فإن مات قبل أن يدرك فلا ميراث بينهما ولا مهر، أي أن الموت كشف عن فساد العقد، إلا أن يكون قد أدركا ورضيا. قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر. قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، أي إذا رضي بالعقد فيجوز العقد عليه، يعني ليس له الفسخ بعد الرضا. قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك، وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث لأنها زوجة ونصف المهر لأنه لم يدخل بها. وهذه هي فقرة الاستدلال في الرواية بلحاظ أن الزوجة أجازت العقد بعد موت الزوج، فلو قلنا بالناقل فلا ترثه لأن الإجازة بعد الموت، بخلاف ما لو قلنا بالكشف فإن إجازتها تعني بأنها زوجة من حين العقد، فلذلك يترتب على هذا ميراثها منه حين موته. قلت: ف فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال لا، لأن لها الخيار إذا أدركت، وهي ما أدركت. قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال يجوز عليها تزويج الأب، يعني لا خيار لها، ويجوز على الغلام أيضا، والمهر على الأب لأنه هو الذي زوجها، والمهر على الأب للجارية. يأتي الكلام في مناقشة الاستدلال، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين.